Uploaded by Moontojo 182 The Ancients. www.1ain.net. Metamana. And Testofidu. Treatment of Hayata Sernia Sliding Time. Maria Karim, Sliding Time. هو ناخد بالنا ان الهيئه الصرميه سلايدنج ستايل صوره نبدا بقى وفر يعني هو الهيئه الصرميه سلايدنج ستايل بشكل عام من خلال رحلتي في الطب العيال اللي عنده هيئه الصرميه سلايدنج ستايل مشكلته مين هو جدع هو طبعا قسم كمان بس هو الفكره هو مش كده يعني لو جبت كده تلاقيه زي اطلع برافو عليك اطلع اللي هو هارت بيرن ووتر براش وريجستيشن وديسفيشن اللي هو هارت بيرن ووتر براش وريجستيشن وديسفيشن فهو انا لما احب اتغلب على الحكايه دي انا عشان اصلحه لازم اصلح الكارديا يعني عشان اصلح عيال الهيبه الساميه ده لازم اصلح الكارديا عندنا مشكله صغيره حركت بقى لا عشان اصلح العنده لازم اصلح الكارديا عندنا مشكله صغيره كده ان احنا مش عارفين الكارديا بتشتغل ازاي مين اللي عارف الحكايه دي العيال الشاطره عارفه كلمه اسمها ايه ان الكارديا فيزيولوجيكال يعني ايه؟ يعني مثلا الكليكو فارينجيال دي انا توب التلسفين احنا عارفين هنا في سفين كفاءة وفي عضلة البايلورس ده البايلورس انا توب التلسفين واحنا عارفين ان فيه سيتي من السنترال ماسل فايبر وفي سفين كفاءة تعملها بس هو مين هما ايه مشكلة الكارديا؟ ان احنا ما عندناش حاجه اناتوميكال واضحه طول السن يعني مفيش عضلات تخينه مفيش عضلات تخينه طول السن طب احنا ايش عرفنا ان السن ده المانومتر بيوريني حاجه اسمها هاي بريشر زون المانومتر بيوريني حاجه ولاد اسمها هاي بريشر زون يعني في هنا سفنكتر بس احنا مش عارفين يعني هو شغال ازاي واضحه بس يعني الكارديا في كلمه مهمه عنها تعرفها اللي هي ايه؟ سيروسيكال سفنكتر يعني ايه سيروسيكال سفنكتر؟ يعني مش عارفين شغال ازاي بالبلدي يعني مش عارفين شغال ازاي يوم نسعى ايه؟ ناس تقول لك يمكن الانجلو بيس يقول لك الانجلو بيس بتتهز مع الاكل مع الاكل وهو بيلف كده بتتهز تيجي هنا وبتمنع الرفلات فمين فكرة البلد؟ يقول لك الانجلو بيس دي بتتهز كده وبتمنع الرفلات دي تيري تيري تانية بتقول ان الدافران اللي تفضل بيعدي في الدافران المفتحه الفتحه دي بتشتغل على الاسوفيكس زي بيتش كوك او نات كراكر زي العطاره يعني تضغط على الاسوفيكس يعني كده بس معناها بتضغط على الاسوفيكس يعني فتحه الهيئه بتبقى عامله زي كسرت البندق كده او زي العطاره لا ما بص الاهل وانا باقي الكلام ده ليه يا ولاد كده مش عشان قصدي ان انتوا تحفظوه ولا تكتبوه انا عايز اوصل من الكلام ده لايه اولا عشان تفهموا احنا بنعمل ايه في العمليه هشرح عمليه انا بشرح عمليه انت هتقول ايه Thank you. التخزين تكتبهم زراعة الفكرة ازاي. تاني حاجة لما اقول لك ان العمليات بتاعتنا نتائجها وحشة قوي تفهم يا وحشة ليه عشان مش فاهم حاجة. كل الكلام ده صح ايه؟ فانا بقدم تقديمة اناتومي لحاجة انا عايزها. فمحدش يقلق انا بقول كلام اناتومي. الكلام الاناتومي ده عايزك تفهم منه ليه الكلام مكتوب كده بالشكل ده. وصلت في ناس تقول لك بيمنع كمان الريفلكس ان في جزء من الاسوفيجاس انترا ابدومينال ان الشيست البريشر فيه نيجاتيف لكن الابدومين البريشر فيه بوزيتيف. ده بينطبق على الاسوفيجاس 7-10. دي النظريه الثانيه. يقول لك وجود جزء من الاسوفيجاس في الابدومين مهم لان الابدومين البريشر فيه بوزيتيف ينطبق على الاسوفيجاس كده مانع الريفلكس. نظريه ثانيه. لكن لما اقول لك دي نظريه اولى ودي نظريه ثانيه ودي نظريه ثالثه تفهم ايه؟ ان ما حدش فاهم حاجه. يوم نفهم على طول ان نتائج العمليات هتبقى زي الزفت لان ما حدش فاهم حاجه. ومش نفهم على طول ان المين لاين اوف تريتمنت في العالم ده كونسيرفر لان نتائج العمليات وحشه. يعني ايه؟ يعني عامل هيقطع السيرنيا دوت كل مشكلته ريفلكس. علاجه ايه؟ كونزرفتيف. ليه كونزرفتيف؟ لان احنا مش عارفين نعمل التارجت بقى. ما نعرفش الطلب. طب كونزرفتيف يعني هتعمل له ايه؟ والله هو العام يقول لك كده. يقول لك يا دكتور انا لو وطيت اجيب حاجه كده اركب. طول ما توطيش. خلاص؟ يقول لك يا دكتور انا لما بنام على ظهري بركع. طول ما عامل مخدات تحت راسك بنام على مخدتين ثلاثه. يقول لك يا دكتور الاكل الحراق بيتقابل مع الاكل كله على فكره الحراق. يقول لك يا دكتور لما بتاكل الاكل بيفضل طالع نازل كله اوعى تلاقي انت بتاكل كام؟ 3 مرات في اليوم. يا ريت تاكل 6 مرات في المدخل. تمام؟ ممنوع السجاير. ممنوع القهوه. الشاي الكولا كل الكلام ده بيزود الرفاكس والمزلت والخمر والميس وقت الكلام حاجات الكلام كله كل الحاجات دي اوقات مشروعه. استرس نمنع عنه الاستريس اللي انت شايفه. ما يذاكرش اهم حاجه ما يذاكرش. نمنع عنه الاستريس يعني بالبلدي كده بنغير له اللايف ستايل. بالنسبه للادويه بنديله انتاسيد وهوموبرازول. عارفين الفرق بين الانتاسيد والهوموبرازول؟ ايه الانتاسيد ده؟ دواء شرب يبقى لونه ابيض كده. في سوق انواع كتير قوي. اسمعوا مثلا عن ايبيكوجين نيوكوجين سيميكو اي كلام هم حاجات كتير قوي كلها تيجي يقول عليها انتاسيد. اشهر انتاسيد في حياتي سيبنال العيد ده لسع مدخنين في اللحمه والسعيد واحد بيحب محموطه بقى على فم المعده كده ولاد يقوم ايه الواحد لما يحس محموطه على فم المعده يشرب ايه؟ سيبنال. حتى فيكم ناس ساعات بتحب تشرب كولا مش تشرب سمنة أفضل تشرب كولا. عارفين ليه؟ ولو شرب سمنة أفضل ما ينبسطش. الكولا سهلة بس الكولا فيه كافيين بيحسن المود. فالواحد اللي متعود فيكم يشرب كولا لو جبت تديله سمنة أفضل تشربها كده هتلاقي مش بتظبط. عارفين بقى ساعتها وهو عنده حلو على فم المعدة تلاقي نفسه راح على سن القبر لوحده من غير ما حد يلمسه تلاقي نفسه راحت على سن القبر. نبات الكرة فيه كافيين الكرة فيها كافيين اصلا الأول كمان. عشان إيه؟ هنأخذ الصفر الأفضل ذريب وربيع أهل الصفر. عايزين الصفر، عايزين حاجة ولا تقعد، حاجة تقعد. يقول لك أحسن الحاجات اللي تقعد المغنيسيوم هيدروكسيد. دي اسم الصفر مشهور أوي على الشكل. المغنيسيوم هيدروكسيد ده اسم مشهور أوي على الشكل. يقول لك شربة مكيوم دي. المغنيسيوم هيدروكسيد ده اسمه اسمه إيدي مان أو ستروسيد مغنيسيوم ده بتطلع كده. تعطيني الفوارة اللي جندوه بتاع كده ده، ده اسمه فسفوق، ده اسمه عشانكا شربة ملح انجليزي. تعطينا هذه شربة الملح الانجليزي بتضيع حموضة صح بس فاعل واحد العالي ده حموضة من هنا ويقضي حياته في الحمام. لما هنا ولاد اسهال قالوا لا الكلام ده ما ينفعش. عمل حاجة اسمها المونيوم هيدروكسيد، انتج يا ولاد جامد الالومنيوم هيدروكسيد ده، انتج جامد في عيب واحد. واحد يا ولاد يخش الحمام يحس ان الاسطول الومنيوم جامد جامد كونستليشن يا ولاد جامد قوي. خلاص حط حبه من ده على حبه من ده نظبط الطبيعه. عارفين كل الاساس دي الاسطول الايبيكوجيل والنيوكوجيل والكلام ده كله، الكلام ده كله عبارة عن المونيوم هيدروكسيد ومغنيسيوم هيدروكسيد في خليط يحافظ على الطبيعة بس. فاهمين يا ولاد؟ أمال إيه الأوميبرازول ده؟ بروتون بامب انهبيتور جامد يا ولاد؟ ده ولاد هو الدواء الوحيد اللي يريفرس فايروس اسوفاجس. يعني لو أنا عنده فايروس اسوفاجس الدواء الوحيد اللي يريفرس فايروس اسوفاجس. صراحة لا بغض النظر عن اللك اللي انا عم بلكه ده، انا اقعد نلك مع بعض كده مش عشان حاجة ولا لا. والله شفت الواحد يمشي من انتوا تبقوا شخص كامل متعلمين بغض النظر عن الدرجة. انا عايز ثلاث كمية شمس المايك ستايل وانتسب ومبرزو بس. عارف ايه؟ مستوى شوف بيقول لك انا عارف ان الواحد ما ينفعش يمشي عليها قبل الدرجة فممكن تبدا تبدا. لا يعني ما حدش يمشي عليه اكتر من ثلاث اسابيع او ست اسابيع لان هو في خطوره من التجربه على الحيوانات. يقول ان هو بيعمل سرقومه في الاسكومه ادي هما سرقومه في الاسكومه فده تجربه على الحيوانات. كان بيقول لك ما تزودش عن ست اسابيع لانه في ملك او التجارب بتاعته على الانسان مفيش حاجه بروح. هو الكلام ده عن الفيران بس، لكن التجارب بتاعته اللي عملوه على الانسان لما نزلوه السوق بيقولوا انه ما بيعملش. العيان العيان الملون بريك الطعم دي. طب امتى نعمله جراحة؟ لو في فيجر ميديكا تريد من 6 شهور او كومبليكيشن فيجر ميديكا تريد من 6 شهور او كومبليكيشن يعني مثلا استرشا اصوب ده قالت اصوب ده جامد كيف من بوسيبيليتي اوف مالجنسي دي في ليبيا بغض النظر عن الاهل الانجليزي تعملوا اللي هما اثنين هما اثنين كومبليكيشن فيلير اوف ميديكال تريتمنت من 6 شهور او كومبليكيشن فيلير اوف ميديكال تريتمنت من 6 شهور او كومبليكيشن ممكن لما تكبر نقول ثلاثة انديكيشن فيلير اوف ميديكال تريتمنت كومبليكيشن اسوشيتد ليجن يعني عنده مشاكل ثانية حطموا عليها لو المرض. طب في سؤال انا ليه مأخر الجراحة او كده ليه ما بلتش بيه؟ النتائج بتاعت الجراحة ايه؟ وحشة. عشان اشرح لكم بقى النتائج وحشة ليه؟ الاول نفهم ازاي الانسان بيتصحى. نعم. تعال هنا على يفضل الاكل يعدي من معدة وردة البنطلون يخلص في قد ايه؟ 3 ساعات. والطحن ياخد قد ايه؟ 3 ساعات. يقوم يفصل الصابع بتاعه بعد قد ايه؟ 6 ساعات. يقوم المفروض ناكل كم مرة في اليوم؟ 4. جميل. وما بناكل 3 دي عشان بننام. برافو عليك. عشان بننام. يبقى اخطر فتره الاتش سي ال اندايركت كونتاكت مع الصور واحنا نايمين بالليل. المعده بتفضي ومفيش اكل والاتش سي ال على المعده نقش على المعده. يوم يعلموه السنه اللي فاتت في الدرس الاول تدي العيان قرص بالصبح وقرص بالليل. عايز توقف تقلل الراس وقف بتاع الصبح وتحافظ على بتاع بالليل. بتاع بالليل اخطر. بتاع بالليل اخطر لان بالليل بيبقى الاتش سي ال اندايركت كونتاكت مع الصبع. فاهمين بس؟ طالما بقى فهمت احنا بناكل ازاي خلاص انا ما خافش عليك من حاجه. في دكتور اسمه نسي واسمه نسن. بصوا نسن ده فكر الدوله الراجل لقط اللعبه ان الصبع طول ما احنا بناكل ريلاكس بعد ما نخلص اكل بالذات. شوف الراجل فكر ازاي. قال لك انا هاخد حته من الاسطوانه واختار الفندق لانه لوس وريدندنت وريزيستنت فور ايدوكيشن وراح لافت الفندق على الاسطوانه. على اساس ايه؟ العيان ياخد يوم الفندق يرخي مع المعده يوم الاكل يعدي. العيال يخلص اكل يوم الفندس يقفش مع المعده يوم يمنع الرفلكس. قال لك طالما المعده بتريح مع الاكل وتنقبض بعد الاكل يبقى ممكن استخدمها كفلتر. فنقى حته لوز من المعده وراح طالع بيها لفيفها على ايه؟ على الاسوفجس. فلما رفعها على الاسوفجس كده ولاد بقت طيب. العيان يجي ياكل تريح يوم الاكل ايه؟ يعني يخلص اكل يوم يبدا ايه؟ تنقبض تقوم قفشه تقوم ترمي على الطاسه. الحقيقه عملت تسم جميله قوي مش وحشه. مش بس كده هو كمان وصفه من الجسم او من الابدون. يعني ممكن افتح في الشيست واقوم عامل الراد بتاعي في الشيست. ما هي موجوده في الشيست اساسا. بعدين ازقها في البطن واضيق الهيئة. وممكن افتح من البطن واشدها في البطن واعمل الراد في البطن واضيق الهيئة. مين احلى شغاله من الشيست ولا من البطن؟ للجراح. الشيست افهموني كويس. لما تحسوا بطن البني ادم انا لو فتحت بطن البني ادم كده الاقي لسه له ليفر هشرحه وانزله كده واخد له ليفر يتعور منه وبعدين شغلي كله تحت القبه. فاهمين ده فاهم عامل ازاي؟ القبه شغلي كله تحت القبه والقبه ده ورا ورا. فانا طول الوقت انا ورا وايدي جوه شغال في حته ضيقه. انما بمجرد ما بفتح الشيست كده ولاد اللنج بالكلابس الحته دي كلها تبقى فاضيه. اشد الضروع من بعض كده واقعد بقى اشتغل بمزاج في الفتحه. ده انا ممكن البس بانوه واخش فرده كبيره كده مثلا اشتغل واعمل الراب بتاعي وازقها واسوق وازقها واسد الهيئه الصريحه. للجراح مش الشيست احلى بس للعيان الابدو من احلى. موربيديتي اقل. اصل انا راجع عشان افتح الشيست ويحصل لنج كولابس وبعدين اقدر افتح في اللنج واحط انتركوستال تيوب اندر ووتر سي وهو دي اي سي يو. كل ده عشان اشتغل على المفتاح. الامريكان يقول لك اه هو انا عارف احط الاي سي يو قد ايه؟ يو بعدين يطلع. والعمليات بتتعمل اكيد بتتعمل كونتر. بدل ما اشتغل وانا مش شايف اشتغل مع حد. الكريستيان كلهم اشتغلوا بشيء متشردين عشان عندهم ICU جامدة. احنا عندنا ICU بتاعتنا كام بيت؟ واحد اللي هو ايه؟ الدخول بس الخروج بيبقى سهل من فوق ومكبلهم على الاوضه دي من بره. مين عاش؟ فاكرين مين عاش؟ عشان كده رد الICU بتاعتنا وحشة، الICU بتاعتهم جامدة. عشان كده المراجع كلها ولاد، المراجع كلها جاية من أمريكا، كل يقول لك بيشتغل بشيء. احنا مالنا؟ احنا بنشتغل بالأبدون ونقعد نقول أشعار في الأبدون الأبروش. ما صحيح بنشتغل واحنا مش شايفين، صحيح بناخد الغرز واحنا مش حاسين أي حاجة. إنما لو في أدر أبدون ريجن زي كل سبايتس أشيل مرارة بالمرة. ايه الاثر ليش هتكون سبايتس؟ انت ما بقولنا انت ترايات هاي الاسترنيا وكل سبايتس ودايبرتيكلو زي ما كل الناس يحصل للبس العمليين بنستمر في الموضوع. اسمينا لك يقول لك موربيديتي اقل لو في اسوشيتد ليجا اللي عنده، يقوم نزل تتوسط من الابدومن وتوسط منين؟ من الشيء. في ناس بتفضل ده وفي ناس بتفضل ده. وما تقعد نسل الرئيس بقى التنفيذ. التنفيذ ده بيبقى مختلف من واحد لواحد. يعني اقول لكم مثال، مثلا الوحش ده اتخرج بعد الراح والوحش ده اتخرج بعد الراح. تفتكروا العيال اللي هنا العيد ده هياخد خدمه زي عيال العيد ده؟ اكيد لا. ده لما يجي يلف يعمل الراب مش انتوا يطلع الراب لوز وريدندنت وريزيستنت فورتيفيكيشن ويفضل العيال عنده ريفلكس. العيال يعيط يروح للوحش ده يقول له الحق يا دكتور انا عملت العمليه على الدبان وطلع فايزر. يقول له ما تكليش من الاول هنضطر نجيب ده الفتح فتح ولاد. هينزل وهيطلع. بص على اللي عنده هياكل ازاي؟ وبص ميه على بال ما يخلص طقميتين ثلاثة هيكون دلع على ده كتير قوي. عايز يتكرع. يقولوا عليها جاز دروب سندروم مسدود لا من فوق ولا من تحت. هو مفيش ريفلكس لا دواخل ولا خوارج. يقولوا عليها جاز دروب سندروم ودي اخطر من ريفلكس. يعني اخطر من ان العيان يفضل عنده ريفلكس. حاجه يقولوا عليها جاز دروب سندروم. شوية وجي دكتور اسمه بيلتي مار عمل ثلاث عمليات فاشلين كده. بعدين في العملية الرابعة بتاعته عمل حركة ظريفة قوي. قال لك نزل بس قال لك بدل ما تلف الراب 360 درجة لف الراب 270 درجة بس. جميل. طب هو ليه ملفش الراب 360 درجة؟ تعبويدي جاب بلوك سندروم بس. تعبويدي جاب بلوك سندروم. الثمن المدفوع. ليس كومبلكس. ليس طبعا. ذكرت ليس كومبلكس. بيسي مارت ده ولد كان امريكاني. وصف العملية من الشيست ولا من الأبد؟ من الشيست طبعا. وصلت الامريكان كلهم بيشغلوا من الشيست. لما كان كلهم بيشتغلوا عملياتهم من الشيست. هو بيت مارك ده بس بيتاخد انترا فينوس. ايه بيت مارك انترا فينوس؟ ده اربعة بيت مارك فور مش انترا فينوس مش اي بي. ده حاجة بقى يعمل عالم انترا فينوس بيبقى صعب شوية. ده بيت مارك فور. بص لا دايما بيلس مارك ونسيم بيعملوا ايه؟ بيقول لك اول حاجة اكساجيريت الانجلو بريس. يعني كده. بص لا دي يقول لك خش انت هتلاقي تصور كانت عامل كده وللصبح. وصلات يعني ايه تشريت العجل وبس؟ حاجة حلوة قطع كده. وصلات تشد للصمر كده والاصابع كده، واقعد اخد غرز بين الصمع والاصابع. يبقى انا بعمل اكستاجريشن للانجلو بريس، وبعدين اعمل الراب، اعمل الراب بتاعي الف، وبعدين اضيق الهيكل سواء بلتي مارك او نسل، بلتي مارك او نسل نفس الخطوات. اكستاجريت الانجل او وبعدين اعمل الراب وبعدين اضيق الهيكل. الفرق ايه؟ ان نسل بيلف 360 درجه، بس مارك بيلف قد ايه؟ 270 درجه. الجدول اللي نازل عندكم بالكلمه اللي تحت في حاجه صعبه؟ نقلب الورق، عايزكم تكتبوا من العمليات من اول رقم 3 other non popular procedures، other non popular procedures، ونكتب جنبها كده مسميات بس، مسميات نكتب جنبها كده هنكتب في الامتحان اسماء العمليات فقط، هي عمليات ما حدش بيعملها، فبتكتب اسمها بس كده وخلاص. بص في واحد فكر كده قال لك بنت مارك بتتقابل من الشيء ونسن بيلف 360 درجة. لا انا قادر اشتغل من الشيء عشان الاي سي يو، ولا انا قادر الف 360 درجة، راح اعمل ايه؟ راح لافت من الصمت 270 درجة بس من الابدون، وراح مسميها موديفايد نسن. هو ايه هذا الطيران من ان يلف 270 درجة بس؟ وفي مثل ده بنص الدروب خطر الزمن، عشان كده لما اكون يعدلوا نسل عدلوها ل 270 درجة زي بلسي مارك، كانه عمل بلسي مارك بس من الابدومين، كانه عمل بلسي مارك بس من الابدومين. يقولوا عليها موديفايد نسل، وساعات يقولوا عليها فلوبي نسل. فلوبي نسل معلش انا اتخطر الغلطه بس احنا بنجلس كده، انا قلت لهم اكدوا على ان فلوبي نسل مكتوبه، فهم لقوا ما لقوش كلمه فلوبي نسل، فراح حاطين ان دي مش مشي تحت، حاطوها ان دي تحت كده اللي هو في اول صفحه في 12 في الكتاب الجديد. فلوبي نسل، فلوبي نسل ده بقى تشطبه ان دي دي فلوبي نسل، هي موديفايد نسل بس بالانجليزي. فلوبي نسل دي هي موديفايد نسل يعني اشطبه ان دي بس. يفكر يعمل كده. بص على الراجل ده كان خمسة قوي. راجل عمل هلال كده بشريطة. حاجة زي هلال كده، عارفين الحلقة هلال؟ بشريطة كده. يقول لك افتح وبعدين تحط الهلال ده على الصومة. الصومة ناكل راسم دي من القطط؟ يعني هنركب كده هنا. وبعدين اربط الشريطه بتاعته في اكستاجريت الانجلو بريس. هو راجل كان اسمه اندي هيكس، فراح مسميه على ايه؟ على اسمه اندي هيكس بروسيس. يقول لك حطها في اكستاجريت الانجلو بريس. فاشله بصوا بتقع بعد شويه وفاشله ولا عملت حاجه. ناس تانيه فكرت تعمل حاجه تاني، تقول لك خد اللي جميل تنطيط، معرفش انتوا معلوماتكم ايه عن اللي جميل تنطيط. عارفين فالسفورم في الليجامنت بتاع الليفر؟ في تحت كده ليجامنت اسمه ليجامنت تنطيط، يعني كيس. راوند مدور. راح واخد اللي جميل تنطيط ولف بيه هنا كده. لقط فكره انجل هيكس. بدل ما عملها بمواد اصطناعي عملها بمواد طبيعي، اللي جميل تنطيط فشل ذريع. واحد قال لك هاكسجريت الانجلو بريس وبعدين اقوم اعمل راب ولزق الكتومر في الانسيرة ضمن الرول بغرزة كويس. فشل راح هيلر واخد الاستومر لزقها في الانسيرة ضمن التقديم اللي بدات فيها الحصه عشان تفهموا حاجه ان احنا مش عارفين الكارد يا شغاله ازاي وان احنا عندنا جاست ايه فتفهم اللي بيكسجريت الانجل وبس وتفهم اللي بيحاول يضيق الهياتس ويشد الاصبع ده تحت وبعدين هتفهموا حكايه الاكل عشان تفهموا فكره الراب كل التقديمه اللي انا قدمتها عايز منها حاجه واضحه جدا في ذهنك ان احنا مش عارفين الكارديا بتشتغل ازاي وان العمليات بتاعتنا اتنين بيج فيجر وان المين لاين اوف تريتمنت ايه؟ ميديكال وان لو حد في الامتحان بدا العلاج بالسيرش تريتمنت انا مش هديله حاجه ده مش هفهم خالص اللي هيفضل صدر فاضي طبعا انا منه كده جينا للسيرجري نقول لك فيلر اوف ميديكال تريتمنت او كومبليكيشن تعرفين اساتذتها يعلمونا ايه؟ يقول لك العدد العدد يقول لك انا بقالي 3 سنين ماشي على لاج كله كويس كمل يقول لك يا دكتور طب ما بدا العلاج الطبي دي ما نعمل عمليه يقول لك اوعى تسمع كلام مش بيتحسن العلاج الطبي كمل يقول لك ما تعملش عمليه العادي ده لو بس رجلك مش هيتحسن اللي هيفضل عنده ريفلكس هيجيله جاز بلوك مش هيتحسن والعيال يا اولاد بيطلب من الجراح غير اللي بيطلبه من بتاع البطنه بس انا عايز اخش على بتاع البطنه يسال الكشف كام؟ يقول مثلا الكشف 100 جنيه يقول له فور قوم قاعد مستني دوره ياخد روشته ويطلع الروشته جابت نتيجه يقول لك الدكتور ده قشطه تعب ما جابتش نتيجة وهو بيستحمى يقوم عامل الروشتة مركز ويجرب يقول لك انا عايز اروح للدكتور كان الدكتور ده كان مين علاقته بتاع البطنة؟ روشتة الجراح لا احنا بنفتح بطن العيال فالعيال بيطلب مني اكتر من كده شوية بيطلب مني الروشتة او يقول لك انا حسيت شوية ان انا خط ولا عشان كده عندي فرشان انت بتقول لا ليه؟ مش متعلم هو عمال يقول لك طب العمليه طب العمليه طب انا تعبان انا زي ما انا افضل اخد ادويه طول عمري فاهمين؟ ما اسمعش كلامه طالما بيتحسن والفلوريتنج السيمتوم خلاص العمليات بتاعتنا وحشه جدا جدا جدا اللي بيتعمل منهم نسل وبنسي بار والباقي شط اسماء لانه كلهم فاشلين لا هي بنت مارك بس من قبل انا عايز افتكر انه موديفايد نسل دي عمليه هي بنت مارك بس من قبل التروماتيك ده براجماتيك هيرنيا ده ولاد المره الوحيده اللي شفتها في امتحان شفتها في امتحان السلايد مسكوا الامتحان بتاع عين شمس الدكتور كده ربنا يمسيه بالخير هو في انجلترا دلوقتي قاعد هناك خلاص مش راضي يرجع احسن اسمه امير اللامعي اخو دكتور اسمه امير اللامعي اخو دكتور اللامعي بتاع النساء واحد خليل اللامعي في جسد ده اخوه بقى كان قاعد في انجلترا كتير قوي فعارفين بقى الانجليزي بتاعه بقى قال يا رب ده تكور لك كده انا كلابر الابر مين ده مبطط مين عايش؟ مبطط يتنطق عادي يعني. المهم كان لسه راجع من انجلترا جديد وقال لهم انا عايز اطور التعليم. قالوا له طوره. قالوا له انا ملاحظ ان هنا الكاميرا وصلت بتحصل ثيرويد وبريست وهرنيا 10 حالات بيتم في الدروس خلاص. احنا عايزين نفتح السكوب بتاع الفاضي. قالوا له هتفتحوا ازاي؟ قالوا له اعملوا لهم امتحان برزنتيشن، كيس برزنتيشن على الفاضي. قالوا له اوكي. واحد ايه مش مشكلة دخل بقى اول حاجة قليلة طلب مني اشتري العيال كوكي انا ما كنتش اعرف ايه كوكي هو قال لي اشتري لهم كوكي فانا قلت له ازاي هو كان كده على طول يمر معايا على عيني محمد اعمل عندها ايه في كيس حاضر اقول له طلب مني كلام بالانجليزي ده اللي طلب مني كلام بالانجليزي قول له اطلب كل حاجه للعيان وهيلاقي الحاجه اللي هو فاضلها هو قال لي هات كوكي والله كنا حفله شغل كده باربيكيو بتاع، بعدين قال هات كوكيز وهتبص الحفل. وبعدها اكتشفت قالوا ايه اللي انت عايزه ده؟ فكيت خلاص قلت له حاضر يسلم وحاضر بترايك اكتر عشانه مشهور. فرحت جبت كوكيز، طبعا جبت كوكيز اولاد انا مش عارف هو طالب مني 3000 كوكيز للعيال، وقعدت شغال لهم وايت ميوزك الشهر ريفلكس ديزيز دولت اللي هو ريفلكس اوسوفاجايتس. وانت انا لو جاك سؤال ريفلكس اوسوفاجايتس بتاعك جوه الناس التخان عندهم الرفلكس ذهن كتير بيدق المعدة فوق السموكي سجاير والعياذ بالله سجاير تعمل بلاكس وتعمل سرطان وتزود الحموضة وتعمل بلد الأوسر بشعة السجاير دي ولا واضحة لا لا مثلا لو عيان جاله بايلوريك اوبستراكشن لو العيان جاله بايلوريك اوبستراكشن ولاش هنا الاكل ما عرفش يتصرف لو العيان جاله بايلوريك اوبستراكشن خلي بالك يا عروسه العيان جاله بايلوريك اوبستراكشن ومن الاكل ما عرفش يخرج وانا بتكلم على ايه العنوان الكبير اللي احنا بنتكلم عنه ايه؟ البلاس تمام لو الفيروس بقى مسدود كده الاكل مش عارف يطلع يوم يتحوش هنا يوم يعمل حموضه جامده نقص على الفسيولوجي هنلاقي اكيد هو الاكل لو اتحوش في المعده يزود الحموضه ليه؟ افرض ان انا منوخ تحوش اكل راح هو ليه تحوش الاكل وحش؟ انا عارف ان اتش تي ال دي شكرا انا عايز اعرف ان تحوش الاكل بتزود اتش تي ال دي بيعمل كونتاكت مع الجلوكوز هيطلع جسترين هرمون شاطر على عروسه برافو عليك جسترين هرمون في اليومن ولا في الدم؟ في الدم الامر دي هرمون على فكره انا في عيال معايا ما اعرفش ان الجاي دي فيها هرمون في طبعا قاعده معايا لو معاها التعليم شويه كلام وبعدين قلت له الاشياء اللي فوق الاكل لو لمس في الاستمر يطلع كاسترين هرمون. قلت لك ايه ويل؟ ايه ويل كاسترين ده مره سمعت عنه. قلت له بيطلع كاسترين هرمون في الدم ولا في اليومين؟ قلت لك لا في اليومين. بيطلع الهرمون في اليومين؟ عادي جدا بيطلعه في اي حته. يلفت نظره كلمه هرمون ابدا ابدا مين في اي حته. وبعدين معانا حبايب ربنا يا رب يحميك بنحاول نغير المنظر الخارجي الهرمونات ما نفذش بتبقى في الدم الهرمونات بتبقى في الدم حاجه اسمها كاسترين ايه؟ هرمون يروح في الدم كده وبس يقوم عامل استميليشن للبرايا الاجسام يزود ايش شكلها تحوش الاكل وبس يعمل حموضه ويزود الريفلكس حاجه يقولوا عليها سكندري ريفلكس انا معايا عيال جامده يلا عروسه قول لي لو حصل ريفلكس لحد الاتش تي ال يعمل ايه في الجوزه بتاعت الاطفال؟ عايز تعرف يحمرها يعورها يوقعها مين اخطر كلمه فيه؟ يوقعها اسمها ايه بالانجليزي؟ فولينج او بين فولينج فارق اصبي ده يا الله مفيش رايت فورم المصدر يعني مفيش حاجه تحت مفيش حاجه تحت بيزوك دوت كوم مفيش احنا قلنا الكلام ده امتى ولا ايه؟ انت مفكر على طول ده انا ما لحقتش روحته فين؟ الاتش تي ال ولاد لو جه على الميكوزا يحمر الميكوزا ويعور الميكوزا ويوقع الميكوزا طبعا لو سالت بقى الاتش تي ال بتعمل ايه في المصري ابقى ايديو الاس تي ال ولا تيجي على مصر السكر او مصر الفايبر بتعمل ايه؟ الباب واللونجيتيدنال تشد السمر ففي الباثولوجي ده هو ده الباثولوجي بتاع الريفلكس هنجيب من ايه؟ هو ده الباثولوجي بتاع الريفلكس ده يا حماد اقول لي عايز الريفلكس يشتكي من ايه؟ حط بيرن بس حط بيرن ده معاه ايه على طول؟ ووتر ايه خلينا نفطر عشان ما نعفش ووتر براش وايه تاني؟ مفيش هاي بريشر دوز. الهاي بريشر دوز في الراء ايه تاني؟ ان سكول امبيلاتري 24 اور بي اتش مونيتور. فاضل واحده بقى جديده باري مين ان ترند الامبرج بوزيشن، ان انا اطور العيان وراسه ايه لتحت. هذا الرد الانفستيجيشن بتاع الهيئة السيرفر، واضح ان احنا بنذاكر هنا بنلف من هنا ونذاكر هنا. انا عامل لكم هنا حصص، انا واقف بره على الباب الطلبه كلها بالذات. انا موضوع المذاكره في البيت، انا شايف انه مش شغال، اجيبكم هنا تذاكروا وانا واقف على الباب عليكم بالعصايه. ذاكر يا ابني. هذا كان يعني 24 اور بي اتش مونيتور، ممكن مانوميتري، ممكن اندوسكوب، ممكن باري امين ان ترندنبرج. ايه بوزيشن؟ يعني ايه ترندنبرج؟ يعني على راسه لتحت ورجله فوق. يلا يا عروسه، ايه رايك؟ تعالى عيان عنده الفلاكس وزاد الكلام. يعني ندي مثلا صوديوم هيدروكسيد وبعد حطوا قطعه انتكس. ليه انتكس؟ وليه؟ وبروتون بامب هيدروكسيد. ومين اللي غير له لايت سايد؟ الاكزامينر صح؟ الاكزامينر هو اللي بيقول له بيتاكل ست مرات في اليوم. هما تاكلت حاجه حرقت، وما فيش قهوه ولا سجاير ولا شاي. ما حدش يعمل ده خالص. الواحد بقى تاخد بالكم من حاجات صغيره ولازم تشيلوا بالكم من الحاجات دي. انتوا ما بتاخدوش بالكم انها مهمه. الحاجات دي اولاد مهمه زي الدواء بالظبط. عارفه تعرفين الدكتوره اولاد مثلا ايه؟ كتله البطن اللي هي جامده؟ مزيان. وفي لو سالتها في يوم من الايام كده ازاي تعدي انجاينا بيسكس؟ تقول لك اول حاجه نايتريت تقريبا يوم داخل ونايتريت فورا يجي في ده. لو لقيت الكاس الشام بلوكا ديتا بلوكا انما الناس عمرها ما تقدم كده تشينج لايف ستايل. العيالات من بعد الستريس اللي عليه والعيال اللي عكسها في شغله واكل المدرسه وتقعد تصفي عقله دي عنصر قلبه دي بتخلي الكوليسترول تنزل. والعيال دوت مفروض يمشي لكن شورت فروم بروديوسنج دي وما يتقلش تاكله وما خمس ست وجبات صغيرين وما فيش سجاير مش خمرة مش بس اللي كله بص لا اللي هي كلها كلها من بعض. ففي حاجه اولاد حاجه اسمها تشينج لايف ستايل مهمه كتير. وش الروشته يا اولاد مهم زي ظهر الروشته بالظبط. هي دي درجاتك، هي دي درجاتك. معناها ان انت تمسك الروشته وتعالج عيالك. فمين تشينج لايف ستايل يعني درجاتك اللي هتاخدها يا تدخل درجتك يا تاخد حسنتك. بلامر بنتر سندروم. كده عايز على حاجه فين؟ هو عايز يقول لي نعم. تعالج الكود لو كان تريتابول. ده كبيرو ديرما نوت تريتابول. فاهم فاهم حاجه؟ يعني الكبيرو ديرما نوت تريتابول. السموكينج ما احنا قلنا نبطل السموكينج. ما ينفعش بقى نعمل عمليه من لا انا هقول لك حاجه فاهم الكلام اللي انا قلته؟ بس ما ينفعش نعمل عمليه. لا ما ينفعش. خد البتاع اللي بتاعتك اللي انت مشاهدها قال لي ايه خد بطل يعني بلامر بنتوس سندروم. بطل انا هوريكم حاجه يا احمد بسرعه يعني فايت الشمس. البلامر بنتوس سندروم تسمع عنه فين؟ ليميتي صح؟ يعني بيبقى بصر القمر بنته جاله في الامتحان صح؟ مين الولاد ولا البنات؟ جاله في الامتحان القمر بنته عادي البنات than to fluid for 10 years. Female comes inside. It is taken in this fashion to solids more than to fluids for 10 years. She received the treatment many times, but 3 months later, the destiny has become more severe. The medical decision has become more severe. With mark is also going. The lumbar vessel, while it is also going, the cancer of all. وصلت الكلام حد كان عنده 50 سنة وديسفيجيا في مين؟ أكاليزيا أو زكارديا تطولت مور ذان تو فلويد لا يبقى مش أكاليزيا كانسر 10 years بيبقى فيري بنين كانسر وبعدين يعالجوا فيها في السرطان 10 سنين وبعدين زادت اللي ما ياخدش باله من الجلامر فينسون قبل الكانسر اوسوفاجس مش هيحل الحاجة. فدي قوتها ممكن تسيبها انا ما بقولش لا بس لو سبتها ولا ده حكيت برزنتيشن بصراحة انا هرفع له قبعة جامدة جامدة عايز طالب جامد. امال اي طالب لو انا رحت ماسكه كده وقلت له كده قلت له راح حمادة جلامر فينسون تعرف عنه ايه؟ لا طالب ده بيقول لك سبونينج وبنين بنين ومالا لا عرب انا بتشرب الانيميا ما تفرقش معايا لانكم في حاجه اصل انا عاملها ديسفيجيا ده اللي عاملها انيميا فاهمين؟ وايه عنها؟ تعطيل اكاليزيا ذكرت عندها انيميا بالسوماتايز هايبو فيتامينوز وسبونينج وبنين بنين ومالا عندها انيميا ما عندها ديسفيجيا واحده بقى عندها ديسفيجيا بقى 10 سنين ما بتاكلش هيجيلها طبعا اعراض دي جميل مش ده التارجت التارجت انها واحده عندها 40 سنه عندها ديسفيجيا واترك في الابيثيليا لاين بتاع الفارنكس والبروكس فاهمين يا ولاد ولا لا؟ لا ولا تقولوا لي كلمه ثانيه انتوا حاطينها عن البلامر بيسون غير الايرون ديفيشن سيلين غير سبوني ومنين وسبوني وين؟ ايوه بصوا ده سولتايز ما فيهم وين؟ فاهمينها ايه؟ ليه؟ وين ده ولاد يعني بصوا ده سولتايز عاملين بريتين عاملين بنسى يعني بنسى ليه يعملوا وين كده؟ مع السولتايز في اكل فالاكل هو نازل بيوجع يوم السولتايز والبصوا ده بتعملوا ايه؟ اسباس يوم الاسباس بيعمل وين؟ وده معناه ان الفارس والاسوفجا ضيق مكرمش مكرمش في ليتين فاهمين كلمه ويب يعني ايه؟ الطلبه دايما تلاقوها تقول له بلامر بنسون بلامر بنسون سبورنج وبنير سبيرو ميجا دي تقول يا سلام بلامر بنسون سبورنج وبنير سبيرو ميجا دي تقول لك الله ده جميل قوي ويب بقع شكلها قوي بلامر بيتسون دي واحدة عندها 40 سنة عندها ديسفيجيا بس ولا بلامر بيتسون عندها سبولينج وبنيل وبتاع الأعراض فيتامين ديفيشنسي وأنيميا أعراض عادية جدا عند أي حد بيشتكي من ديسفيجيا عندها ويب ما ده سبازم في الفارس والأسوفوكس الويب ده سبازم في الفارس والأسوفوكس طبعا بدل مقدم للبلامر بيتسون كده عشان حاجة واحدة بس كيس برزنتيشن يقدم ببلامر بنسون ومداخل منها على كانسر اوسوفجس وصلات اوسوفجايت سكندري دي تو اوسوفجيال ستيزس مشهوره سبيسيفيك اوسوفجايت مشهوره انفكشن في الاوسوفجس مشهوره فما حدش يقول ما بنشكرش ده هو الورقه ده دكتور لسه مش لسه شوية حطينا على قد الكانسر اوسوفجس اكتب عليه ايه فريد البوغن بتاعته اللي عايز عنه ديناي تيومر ايريتيشن جينيتك فاكتور بعدين نفكر يلا قولي ديناي تيومر في البوغن تحت ادينوما فوق بابلوما لان فوق سكويمر تحت كرامنا يبقى فوق بابلوما وتحت ادينوما يلا قولي كرامي كاريتيشن في البوغن Thank you. ياكل الظن وياكل القلب، انه حته في القلب بالذات لان هو اللي قدامه صفر، وفي البطن ياكل الجلوب ضربه بس بيطلع فيه. في حاجه اسمها ترانسلوس بريد، هتقول لنا حماده في الاثنين كده في ترانسلوس. مين فيهم المشهورة ومين فيهم الأقل شهرة؟ نمر شيل. كم واحدة بس ما ينفعش يدفع كروكن بس؟ ما ينفعش كروكن بس؟ خلاص احنا مش هنصبه في الزمر، اصبه ترانسي لو مش هنصبه. طبعا الرد بتاع الاجنس هيجي بعد شهر يقول لكم كروكن بس، مش عايزين بقى منظر عبرة بقى. عايز يقول كروكن بس الاقيكم كلكم قايلين له ايوه بسرعة المالجنسي والسرطان يمشي على البريتون ويقع على الاوفري. يقول لكم لا دي نظريه قديمه. تقول له يبقى انت عايز النظريه بتاع بريترو بريت امباتيك سبريت البريتون ولا على الاوفري. تحس ان هي مربع عيال جامده جامده مستواها جامد. يعني الخلايا المالجنة تمشي على سطح البريتون وتقع على الاوفري. انا شرحتها لك مرتين بس عشان حرام مرتين ثلاثه. او ريترو بريت امباتيك سبريت البريتون بلومر شيلف دي متاسس في دوجلاس باوش. وريت يا رب ريت ال 10 دقايق ونرجع على طول. ركز على الألعاب بتاع الكانتر عشان هو اللي فاضل في الموضوع ربع ساعة. Thank you. clinical picture dysphagia to solve more than two levels with dysphagia progression. ممكن الورم يا ولاد يقع مرة يقع مرتين. مين جاي يقول لي الكلام ده خدناه قبل كده؟ ايوه فيريا بولر كارسينوما كان الجوندس يزيد يزيد يزيد وبعدين يحصل سلابينج نكروز يوم الفايل يقع وبعدين يرجع الورم يكبر تاني وبعدين يقع يوم الفايل يقع. وقلت لكم مرة مرتين بالفايل اشمعنى؟ عشان هو عمره ايه؟ قصير. هي نفس الفكرة هي نفس الفكرة. يعني العيان الراجل اللي عنده كانسر اسوفجس السرطان بيكبر ايه؟ بالتدريج وبعدين يحصل سلابينج وانس اور توايس بير لايف. الساينز جنرال على فكره الراجل العيان اللي عنده كانسر اسوفجس ممكن يزيد الدسفيجيا تزيد تزيد تزيد لدرجه العيان يريل يجي في تلفزيون مش عارف يبلع عينه. ريو ده قد ايه؟ لتر ونص. مش عارف يبقى ريو بيريل ليه؟ ليه عيانه بس يسيب نفسه بره المدرسه؟ اللي بيقرا كويس يفهم فايف اوبيشن. ده راجل عنده 50 60 سنه ومجوز ولاده وقعد لوحده بعدين ما بيزوروه يوم الجمعه يقول لهم انا مش قادر ابلع اللحمه. يقول له يا جدو طعم السنان طلع انت بس طعم السنان انضج يا جدو ما تطلقش فاهمين يا بس. وبعدين بعدها بشهر يقول له يا جماعه انا مش قادر ابلع طبق الشوربه. يقوم يطنشوا شويه على بال بقى ما ينتجوه له ويجوبوه يبقى غالبا اوفر بدا يريل حتى. فاهمين الفايبو فيشن؟ عشان كده في التريتمنت بيقول كده معظم حالات الكانسر اوسوبيدس ان اوبرو معظم حالات الكانسر اوسوبيدس ان اوبرو. واضحه ولا لا؟ جنرال عادي يبدا يجي له لوس اوف ابيتايت ولوس اوف ويت وكاشيكسيا. نعم مفيش كده. هي دي ولوسوب ابيتايت ولوسوب ويت. فالعيان يحصل له ماركت ماسل ويستنج ويبقى جلد على عضل. واضحه ولا لا؟ طب هو العيان ولاد اللي عنده كانسر اسوفجس ممكن يجينا بريزنت التماس في حاله واحده لو في الابر بار لو سرفايف. انما ميديستاينال او ابدومينال صعب لان ميديستاينال الناس موجوده في الثراث الجيج ابدومينال موجوده في الابدومين ورا فصعب شويه لازم ماس في الشيست او الابدومين يجي العام بيها. لكن دايما الكانسر اصوله بس يجي ماس لو في النت. واضحه ولا لا؟ قول لي انفستيجيشن واحد اشخص بيه كانسر اصوله. شوف الولد اقول له قول لي انفستيجيشن واحد اشخص بيه كانسر اصوله يقول لي باريوم واندوسكوب. مريم ولا اندوسكوب؟ اندوسكوب اشمعنى؟ البايوبسي. اصل هو البريم هيوريني ايه؟ يعني مثلا اولاد يقول لك البريم لو كانسر اسوفجس وعملت له بريم يبان كده. شولدرنج وريجيلاريتي اللي هم قالوا عليها في الكولون قبل كولون. هنا يقولوا عليها رات تيل. واخدين بالكم اولاد من منظر الفار وديله؟ واخدين بالكم من التعريف دي؟ واخدين بالكم يقولوا عليها رات تيل ليه؟ عشان الارجيلاريتي يقول لك يبين شولدرنج واليومن يبقى رات تيل. بص يا رات تيل هي قبل كور اشتهاءات كلها من الرسول نفس الكلام نفس الكلام. بس انا لو لقيت ليشن كده اقول ده كانسر اسوفجس محتاج بايوبسي. انما من ظرف مين ده؟ يلاقي ليشن يقرر بايوبسي وخلاص. عشان كده بصراحه المنظار احلى من الداليا. فاهمين هذا؟ لا طب انا عملت منظار وخدت بيوصي وطلع كانسر اسوفجس، فكرت ايه بعد كده؟ ايه قولوا لي احسن انفستيجيشن ستيت سي تي سكان وبون سكان اشمعنى؟ واسست الاستكتابيلتي وذا تيومر، ده ورم يا ولاد قدامه القلب، يعني الورم لو طلع ياكل القلب احشيك ايه؟ ده انت عارف موت مني ونسيبه. فاهمين؟ عشان كده قبل ما اخش اشيل ورم زي كانسر اسوفجس لازم تؤسس الاستكتابيلتي ودي طريقه تفكير، طريق سرطان دايجنوزس وبعدين ستيجنج. احنا متفقين على الكلام ده، دايجنوزس ستيجنج، ممكن نعمل تيومر ماركر عشان الفولو اب. دي طريقه تفكير مالهاش دعوه بحاجه. طب ايه الكلام اللي هيتنسي؟ اول حاجه، حاجه جديده قوي وجميله قوي يا ولاد، اسمها اندوليومينال اندر سيرفيس. المنظار دلوقتي انا ما بقاش اخد منه بايوبسي بس، بقينا ناخد منه بايوبسي ووصله بالسونار. او هعمل حاجه اسمها اندوليومينال اندر سيرفيس، هشوف السرطان واخد ميكوزا ولا ميكوزا وصاب ميكوزا ولا ميكوزا وصاب ميكوزا ومسكولوزا. فاهمين؟ بصوا على الصور اللي عندكم، واخدين بالكم من اندوليومينا الالترا ساوند؟ انا حطيت لكم ليها صور جميله. يا عرفت السرطان واكل ايه؟ واكل ميكوزا ولا ميكوزا وصاب ميكوزا؟ يعني عايزكم تاخدوا بالكم دلوقتي بس ان المنظار دلوقتي فيه مستين، بايوبسي واندوليومينا الالترا ساوند، بايوبسي واندوليومينا الالترا ساوند. طب ايه تاني من الحاجات الظريفه وبتتنسي؟ الفوكال كورد اكزامينيشن والدايركت والبرونكوسكوب. هو ليه بقى حاطط الفوكال كورد؟ يكون الورم واكل الريكارنت لارنجيا. وليه برونكوسكوب؟ عشان تراكيوس بجنتس. هو لو السرطان كان التراكيه، سرطان الاوتوبيس كان التراكيه وعمل بيست، اعرف ازاي كلينيكال اعرف ازاي؟ سيفير شيفت انفكشن. عارفين هذا العالم يكح؟ ممكن يكح ملقيه وممكن يكح الكوارع، انت عارف. وكان ايه النهارده؟ يعني لو كان ملقيه النهارده يكح ملقيه النهارده. كان كوارع النهارده يكح كوارع النهارده. واضحه بس؟ هي دي التراكيوز بجيبتس. سيفير شيفت انفكشن، سيفير شيفت انفكشن. الحاجات دي بتتنسي جدا حتى من النواب ولا ان هي تمر معاك تقول لها مر على عيني. عندها ايه؟ يقول لك كانسر صغير. يقول لك عملت له انفستيجيشن ايه؟ يقول لك منظار وجري. يقول لك عملت له منظار؟ يقول لك اه. وخد بايوبسي؟ اه. وقال له كانسر صغير؟ يقول لك اه. يقول لك عملت له جري منين؟ يقول لك ايه دي؟ مكتوب تحتها منظار بري. قول لي يعني زي ما افكر فيه. قول له ما هو ما افكرش حاجه. تعملوا ليه؟ مين يدفع ثمن البريم ده؟ مش دي فلوس؟ قول له احنا بنعمله هنا في مصر عشان احنا المناظير بتاعتها مش على بي تي تي. عارفين بره يعمل منظار فلوس نهائي. فاي دكتور يبص شغل السجاير ويبص يشوف السرطان فين والبيروس اتاخد ازاي بتاع، احنا ما عندناش كده. احنا اوبريتور ديبندنت، واحد شاف وهو شاف وكاتب لي ريبورت وبعت لي ورقه وسخه، ما اعرفش بقى هو صح ولا غلط ولا ايه. فبنعمل الباريوم كونفرميشن دوكيومنت، لكن بره ما بيعملوش باريوم. هيعمل باريوم ليه؟ ما هو المنظار مخلص الحاجه ومديله سجاير. هو لما بيعرف الحكايه دي احنا بنطلب باريوم ليه في مصر؟ تلاقيه مستغرب كده. يقول لك يا عملت معاه ايه تاني؟ يقول لك وبعدين عملت له سي تي سكان عشان الزيت. يقول له كويس، عملت له بروكوسكوب؟ يقول له عملت له دايركت بروكوسكوب؟ يقول له ليه؟ يقول لك انا في اخر الورق. هو بقى سحب موجودين في الستيتشنج البرونكوسكوب عشان تعتبر سبيشال سيستم والبوكر كورد اكزامينشن عشان تستريشن الريكارنت العنده تفهم انت قدامك فلوس ورا حتى ما تلاقوش بيرد يعني انت مش يقول لك يا دكتور العيان الشيش بتاعه مش وحش ما بيطلعش اكل في الكحه هتحس انه بيعض معاك يعني ايه مش كده وفاهم ايه ده عم تنشر البرامج الصوب ليه؟ حاملته انت عارف البرامج الصوب حتى مش يرد يقول لك العام صوته ما اتغيرش قلت افهم ده فوز دور قول له ازاي بعد ما تعملهمش نزل العيان هو ايه الفكر ان انت قلت له كده عشان تتسرع من زود العيان يعني فانت ما تفهموش ده فوز دور سيبك تاني مرة بقى تمر معايا عملت ايه العيان؟ عملت له منظار وعملت له مريم فور دوكيومنتيشن وعملت له اندايركت ارنجز فوق والرومبو فوق تقول بس ده كانسر صوت ده عند المصومة عملت له برومبو فوق ليه؟ واحتمال كانسر صوت ده عند المصومة تطلع ياكل البرومبو تقول لك وبعدين وبعدين بقى قوم انت ايه انت فهمت انا انت وش ما تقولوش حاجه سيبك من ده ماشي بالدكتور ازاي من الناس شاطر اولاد بيبانوا من راس غير راس غير تلاقيه من عضو شرس وجامد اقول لك عملت كذا اقول لك لا ما لقيتش كذا كلمه قمت افهم ده بيفكر يعني وهو تلاقيه عارف طبعا اوتوماتيك اللي لو كانت فوق يتعمل برونكوس فوق ويتعمل كانت فوق تحت ما لهمش لازمه طبعا الكلام ده للعيال المستوى ضعيف العيال المستوى جامد بنسالهم يجاوبوا على طول ازاي تعرف كم ده الصوت؟ عمره ولا عمره؟ اشمعنى؟ طب لو قلت لك العيال ده عمره بتفكر ازاي؟ ان السرطان دلوقتي لوكال 3 لوكال ديز I want to cure my patient عايز ابقى راديكال يعني ايه راديكال؟ الورم والاورجان والليمف نود يعني هنشيل الصغر هيو والورم هيو والليمف نود هيو بس شوف بالك انت عندك مشكله انا مشكله كبيره اصلا بس هو عندنا فكره ايه الصومك والفرنس هو فكر كده قال لك احط صون الفتن او كله قال لي بالكم الحركه دي عاملها في طفل لان الطفل ما عندوش اسيو سكاليروز راح حد يبقى بلادي الفكره ان انا باخد مجهوده وافكر اطلعه فوق انا باخده بالدم بتاعه وبراس الله وافكر ان انا بسلكه وباخده لوحده كده من افاضه وحط يحصل له فرشه انا باخده بالبراس الله بتاعه الطفل صغير الدنيا مرنه واحد ايه؟ بقطع ترانزفير سكول اما ترانزفير سكول يعتمد في دوز وريدندر وريزيستر سوليفيكيشن دي ترانزفير كبير سكول كبير وبلاد بيست كبير فهو مرضه بالبلاد بيست بتاعه وخرجه عامل كله كل الكلام سموث بسحبه بالضغط طبعا لازم طبعا لما يكون بلاد بيست الاتروسكلروتيك ده خطر لان عبده ممكن يعمل انفارشن للجراف سواء سمول او لارج بصراحه احلى حاجه تدي ليها الجاب دي مش انت فتحت وشلت الاسوفجس شلت الاسوفجس وطافه يا لحظه يا طافه والاسوفجس اللي في الطافه هتبدا الشيء وطلعت معاكم قبل كده في سنه رابعه البوستيك الكويس كارسينوما عمل توتال كارينجولا انجكتور والسمك كله ومحدش شوفه فتح فوقه واللي طلع السمك في سنه رابعه طلعها في سنه ثالثه لانها نفس المعنى طب دكتور انت لما تشد السمك كده الديوزمان هيطلع يا ابني عمر السمك ما تتشد الديوزمان يطلع ليه؟ ليه يطلع؟ ده السمك اللي هيطلع الفندس والبودي ده ما بيدورش كله هيطلع تحت كبير قوي كده استغرب كتير لغايه ما سكت ودان يخش يسوقوك وانت مستغرب طب يا دكتور هتسيب البايلورس بس تحت سيب البايلورس بس تحت طب والعيان ده ياكل ازاي يا دكتور؟ حد قال لك ان انا بعالج توم كروز ده انا بعالج جيتو جيتو عنده سرطان، عنده 70 سنة وعنده سرطان، يعني هاكل طبق شوربة على حتة لحمة صغيرة كده مفتتة لحمة ومفرومة، ويقوم ياكلهم حلوين قوي، وأنا بقول له نص الفندر الكبدة بعد كده سليم وكلام فاضي ده ما ينفعش، بس أنت هتظبط السربينة بقى. يعني أنا عايزك تبص على العيان على بعضه. I am buying time observation which is do you hear that that I want survival بتاع العيان نفسه من this cancer thunder وحش تدخل الكانسر عليه ما حدش هيبقى مهزوز قوي. طب نشد للصبر ونشد للصبر ونطلعها فوق. السؤال الجاي، طب والاطفال بتفطرهم كل الليل؟ ده الكمبيوتر حلو عشان عايز احفظه على معدته يعني عايز يكبر. ده طفل لكن ده كبر خلاص جميل. طب يشيلوا المعده بكام فتحه؟ يشيلوا الاسوفجس بكام فتحه ولا لا؟ ثلاثه. برافو عليك. ليه؟ ده الاسوفجس عندي في النت الشيب والابدوم ويشيلوا كام فتحه؟ ثلاثه. يقولوا عليها 3 ستيج اوبريشن او ماكيوري. يقولوا عليها 3 ستيج اوبريشن او ماكيوري. واحدة في الشيفت واحدة في الأبد. يقولوا عليها 3 ستيج اوبريشن او مات يقول. على فكرة مين احلى، مات يقول ولا 3 ستيج؟ صراحة مات يقول احلى. ليه؟ هو مات يقول ده اسم ايه؟ دكتور بلده ايه؟ سلطان. اسمه ايه بالعربي؟ ابن يقول. ابن يقول تمام. هو ابوه اسمه يقول؟ ده اسمه مركب لمين؟ اسمه غضوطة وقت ما يلمسها فاكرين؟ احنا مهندسين يعني احنا ايه؟ الكلام ده احنا ولاد كتير قوي، لما تسمع ماتيون تعرف ان اسمه الراجل. طب ليه احلى من 3 ستيج؟ يقع في قلبك كده لما تسمع كلمه 3 ستيج ان دي مفتوحه في مرحله ودي في مرحله ودي في مرحله، مع ان هما ثلاث فتحات في نفس العمليه. فبصراحه ماتيون ما اتلخبطش، 3 ستيج اتلخبط اكتر. طب بعد ما نفتح ثلاث فتحات اسلك الاسوفجس والاستومك واشيل الاسوفجس ومشدد الاستومك فوق. فهو لازم ثلاثة، لازم ثلاثة ولازم الاثنين. لو تعرف تعمل، لو انت دكتور تعرف افتح النت وافتح الابل وسلك الاسوفجس في النت وسلك الاسوفجس والاستومك في الابل وبعدين وسع الهيئتس من جوه كده، بص على فتحة الاسوفجس ووسع الهيئتس ومد ايدك جوه من فتحة الهيئتس وسلك الاسوفجس فاكرين؟ هينزل دم، ينزل دم خف لان الدراسة مثل زمان سنديكلا او سيجمنتا. وبعد ما تسلك الاسوفجس هيبقى الاسوفجس سالك في الشيست لاين وسلك في الابدومين وسلك في النك. شد الاسوفجس من النك نظريه السبت والحبل. مين الحبل؟ الاسوفجس. ومين السبت؟ الاستومك. شدها يوم الاستومك تطلع تقص الاسوفجس بالورم وتشبط المعده في الفارس. يا لهوي يا دكتور، والمعده بتطلع لغايه الفارس وبتطلع بتطلع لغايه الفارس. طب انا عرفت ان طبعا بتسال تاني السؤال ده ازاي؟ امبارح امبارح بعد ما خلصت السيتي اوبريشن وشفت الاسوفجس وطلعت المعده وعلقت عليها واتفقنا يا دوب غيرت العمليه ورحت فاتح ان هيقدر ومسلك الاسوفجس وشايل الاسوفجس بالورم وطلعت الاسوفجس للفارس لقيت واحده بتقف ايدي. هلا يا دكتور، المعده بتطلع على الفارس. تحس ان انت بتشرح ما تشرح الطالب هيفهم اللي عايزه والباقي يسيبه. من الرسم دي عمليه اسمها ترانس هيئتك وسوفاجيتك. ساعات يقول لك لو الورم واطي قوي، واطي قوي يعني واطي بيئه يعني، اقطع حته من الاستومك سيفتي مارج. لو الورم واطي قوي اقطع حته من الاستومك سيفتي مارج. فيديو بريشن احسن واحدة فيه، احسن عملية وصفر مكان السرطان السليك فيديو بريشن. بعدين يجيب ازازة بيبسي هياخد شكل الأمة. وبعدين نسيبها لما تبرد. بعد ما تبرد هيبقى البلاستيك قفش في الإزازة. اكسر الإزازة. طب تبقى أمة. شرب. تحت شعار. الشفرة تنزل برجل حمار. حاجة فظيعة. حاجة فظيعة. حاجة فظيعة. حاجة فظيعة. حاجة فظيعة. حاجة فظيعة. كتاب امتلش عقيدة. وما بلد ضاع على بعض الخلف والضاع. بسك عواد بسك نواد بسك اكيد العواد انا روحي. مرفوزة طوحي في زر بسكتوب من 8 وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسونا من صلح دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.